بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، قال رحمه الله: والبرهان على خمسة أضرب. الأول لا إله إلا الله، تقدم أن البرهان هو الدليل التي مقدماته تكون قطعية. البرهان يعني اصطلاح المنطقيين ما كانت مقدماته قطعية يسمونه برهان. فهو هنا يقول إنه أنواع، خمسة أقساب أو أنواع. نعم. والبرهان على خمسة أضرب. الأول قولنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة متى سلمت المقدمتان. متى سلمت؟ نعم. يعني سبحان الله، هذا مثال تقليدي مرة. نعم. متى سلمت المقدمتان؟ إذ كل عقل صدق بالمقدمتين صدق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن. إذ كل عقل صدق بالمقدمتين صدق بالنتيجة. بالنتيجة النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. من أقر بهذا لزمه أن النبيذ حرام. يعني فالنتيجة قطعية، لكن الشأن في تسليم المقدمتين. كان هذا الكلام يعني التعبير عن هذا بالبرهان ما هو ظاهر. هذا يعني يقول، ولهذا يقول: إذا سلمت أو متى سلمت المقدمتان. يعني المقدمة القطعية ما فيها سلمت، قطعية. نعم. بعد المثال. نعم. قال: وجه دلالته. قال وجهه. ووجه دلالته. أن جعلنا المسكرة صفة للنبيذ. أن جعلنا المسكرة صفة للنبيذ. نعم. ثم حكمنا على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه، ولو بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرا بطل قولنا كل مسكر حرام. ثم أعلم أن كل واحدة من المقدمتين يشتمل على جزئين مبتدأ وخبر، فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور، منها واحد مكرر في المقدمتين فيعود إلى ثلاثة، إذ لو بقيت أربعة. المكرر النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. النبي المسكر كلمتان، كل مسكر حرام صارت أربع كلمات، واحدة مكررة وهي مسكر. فينتهي الأمر إلى النتيجة إلى ثلاثة. ما هي؟ النبيذ ومسكر وحرام وراحت واحدة. ثم في النهاية النبيذ حرام، النتيجة كلمتان. نعم. عاد كلامه يقول: ثم أعلم أن كل واحدة من المقدمتين يشتمل على جزئين مبتدأ وخبر. نعم. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. نعم. فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور، منها واحد مكرر في المقدمتين فيعود إلى ثلاثة، إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد، مثل قولنا النبيذ مسكر والمغصوب مضمون لم ترتبط إحداهما بالأخرى، ويسمى ما جرى مجرى النبيذ محكوما عليه، وما جرى مجرى الحرام حكما، وما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى، وما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية، ولهذا أضرب أحسن الله إليكم، ولهذا الضرب شرطان، أحدهما أن تكون الأولى مثبتة ولو كانت نافية لم تنتج، والثاني أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها. فلو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ. الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر، لأن الكافر غير مكاف وكل من يقتل به مكاف، فهنا ثلاثة معان، مكاف ويقتل فهنا نعم فهنا ثلاثة معان مكاف ويقتل به، والثالث الكافر، والمكرر المكافي، فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى. وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية، ولهذا الضرب شرطان، أحدهما أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات، والثاني أن تكون الثانية عامة. الضرب الثالث أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين وتسميه الفقهاء نقضا وينتج نتيجة خاصة. كيف على هذا الثالث والثاني؟ أحسن الله. يقول يعني هذه الأمور سبحان الله كما يقولون، كما قيل عن المنطق إنه لا يحتاج إليه الذكي، يعني أمور ظاهرة، يعني هذا الكلام نفسه عن النبي المسكر والمسكر، النبي المسكر هذا يعرف بالحفظ، كون النبي المسكر هذا دليل شرعي كون النبي المسكر هذا ما طريق العلم به الواقع، هذا أمر يعني خبر عن شيء محسوس معروف للناس، النبي المسكر أو ما هو مسكر هذا يعرف بالتجربة أنه مسكر، لكن كون المسكر حرام هذا هو شرعي هذا. الجملة الثانية كل مسكر حرام هذا حكم شرعي، وأما الأول فهو حكم طبعي من واقعي، النبيذ مسكر كل مسكر حرام، النتيجة تخرج من محمول الجملة الثانية وموضوع الجملة الأولى، يقولون المبتدأ هو الموضوع والخبر هو المحمول، فخذ الاسم الأول النبيذ والكلمة الأخيرة في الجملة الثانية وتكون إيش؟ تكون هي النتيجة، النبيذ حرام. حرام.